أهل السنة يؤمنون بالعصر الخامس وهو اليوم الآخر والبعث بعد الموت. أهل السنة يؤمنون بأن الناس يموتون الجن والإنس وأنهم يبعثون. والبعث يقال له البعث الآخر ويقال له اليوم الآخر. البعث بعد الموت يسمى اليوم الآخر ويسمى البعث بعد الموت. كلها جاءت لها النصوص. اليوم الآخر بنص القرآن وجاء البعث في بعض الأحاديث البعث بعد الموت. أهل السنة يؤمنون بأن الناس يبعثون. الجن والإنس يموتون ويبعثون ويجازون على أعمالهم خيرها وشرها. كما بين الله ذلك قوله جل وعلا زعم انك فرغ الذي يبعث قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا بد من بعث الناس وجزائهم. فاليوم الاخر هو البعث بعد الموت يجازى الناس فيه باعمالهم ان خيرا فخير وان شر فشر. كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى. لهم موعد هو يوم القيامة ولهم هو في الدنيا وماتوا ولم يعاقبوا فإن لهم موعدا يوم القيامة. كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار وهو يوم القيامة. الركن السادس القدر الإيمان بالقدر وأن الله قدر الأشياء قبل خلق الناس بقدره السابق كما في الصحيح عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادر خلقه قبل ان يخلق السماء والارض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقال جل وعلا انا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسلك لا تاثر ولا تعصر ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قدر سابق ثابت مكتوب كما قال تعالى ان تعالى ان الله جعل ما يسر ان ذلك في الكتاب ان ذلك على الله يسير. فاهل السنه يؤمنون لان الله قدر الاشياء وكتبها قبل خلق الناس وقبل وجود الناس 50,000 سنة قبل خلق الخلائق كلها قبل خلق السماء 50,000 سنة وكان أشهر أن عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. فهذه الأركان الستة هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف نفسه أو وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تحريف ولا تعطيل ولا تقديس ولا تكييف ولا تمييز. داخل الإيمان بالله الإيمان ما سمى الله بنفسه حكيم عزيز رؤوف رحيم قدير يغضب ويرضى إلى غير ذلك. أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة تأييد بإثبات غير الله كما في الحديث الصحيح حكم الله على رجلين يقتل أحدهما كلاهما ويدخل الجنة. قال في الحديث أن رب قد غضب اليوم غضبا لما وضق له مثله وليرضى بعده مثله يوم القيامة إلى غير هذا من صفات الله جل وعلا التي جاء بها الكتاب العزيز أو السنة المطهرة. يؤمن بها أيها السنة سبحانه لا ثنية له ولا كفوة له ولا ند له لا مثيل يعني ولا يقاس بخلق سبحانه وتعالى فله الاسماء والحسنى وصفات الله فلا يمكن صفاته وصفات خلقه جل وعلا بل يعلمون ان صفاته تليق به لا يشبه بها خلق سبحانه ليس له سني هل تعلم له سنيه لم يكن له كفوا احد فلا تلله ان لانا فهم اهل السنه والجماعه يثبتون صفات الله واسماءه على وجه الله تعالى فلا يكون صفاته ولا يحرفون كلام المورد بل يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله بغير تحريف. والتحريف تغيير الكلام بزياده او نقص ولا تعطيل للصفات ولا تكييف يعني سواء كيفيه كذا او نزول كيفيه كذا او غضب كيفيه لا غير تكييف ولا تمثيل لا يقول غضبه مثل كذا او سواءه مثل كذا أو سمعه مثل كذا أو بصره مثل كذا يثبتون صفات الله وأسماءه على وجه لا يقبل الله لا يغيرون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يعطلون ولا يكيفون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سئل مالك رحمه الله عن هذا وغيره من السلف فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدعة وهكذا قال السلف كالأشاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل والشافعي وغيره من أئمة الإسلام يقولون الاستواء معلوم، يعني ما أنها في معنى أنها العلو على العرش، هذا الاستواء وهذا العلو، والكيف مجهول لا يقال كيف استوى. لما سئل مالك عن هذا أطرق كثيرا وغضب وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب ولا وراك إلا رجل يسوء، ثم أمر بالإخراج، فلا يقال كيف استوى ولا كيف يغضب ولا كيف يرضى ولا كيف ينزل ولا كيف يستمع، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بأسماء كما أخبر من دون زيادة ولا نقص، وهي صفات حقيقية، استواء حقيقي، سمع حقيقي، غضب حقيقي، غضب حقيقي، لا مجاز على وجه لا يقبل الله، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف، بل نجد الأمور على ظاهرها، يعني كل ما جاء في النصوص نمره كما جاء، كما قال السلف أن يروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تأويل، نمرها مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ثابتة وأن الله مرفوض بها حقيقة من دون تشبيه ولا تنبيه ولا تكييف ولا تعطيل. هكذا قال أهل السنة والجماعة، ويأتي بقية كلام في قوله ثم رسول إلى آخر. وفق الله الجميع. الله يسلمك. المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أتبع أهل الدين وأهل بيته كلهم، أزواجه وبنو هاشم من آله وأصحابه من آل من جهة التبعية، نعم، وكل من جاء بعدهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من آله، كما قال الله أدخلوا آل أهل العظم، يعني أتباع أهل العظم أشد العذاب. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ، قياس من فيه ولا يقف بخلقه؟ بس إن هذا قياس الأولى، يكون وجاء الكمال فالله أولى منه. أحسن الله. إن الله يبسط يده بالليل يتوب نصف النهار. نعم. إن الله يبسط يده بالليل. على وجه هذا بس لا يقبل الله. لا لا نقول كيف يبسط؟ يبسط الله على وجه لا يقبل الله، هو أعلم بهذا سبحانه وتعالى. هو أعلم بهذا، يبسط يده بالليل، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، يقول كذا، يأمر بكذا، ينهى، كلها صفة تليق بالله، لا نشبهها بصفة المخلوقين. سبحان الله. الولد مع كمال للمخلوق. ها؟ كمال فيه نقص. كمال فيه نقص، يتضمن حمل ونقص وزيادة ونقص، يتضمن أشياء كثيرة. لم يرد كمال نسبي للمخلوق. كما عليك الحديث أول ما خلق الله القلم. حديث صحيح. نعم. الله سبحانه تفسير الصلاة بالرحمة له وجه. ها؟ تفسير الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. لا الصلاة له كلام يا الله، كلام ثناء الله قال الصلاة على عباده، ومن ومن صلاة عليه ورحمة أيضا، كما قال تعالى أولئك عليهم صلوات من الرحمة عطفها عليهم، فالرحمة الإحسان إليهم والصلاة ثناؤه عليهم، وإذا أطلقت الصلاة دخلت فيها الرحمة. صلى الله على عيد هو الذي يصلي عليكم ملائكته يثني عليكم ويرحمكم برحمته سبحانه. أحسن الله عليكم. عند الإطلاق يعني. التفكر في الذات هل هو جائز؟ نعم. التفكر في الذات الإلهية أم التفكر في الذات المخلوق؟ لا جائز بعض الروايات لكنها ضعيفة، لا تفكر في ذات الله، لكنها أحاديث ضعيفة، والتفكير ما هو ما لا محل، لأن ما ينطق بالأفكار إنما ينطق بالسمع، قال الله قال رسوله. التفكير بالذات ما له حال، وما خطر به بال الانسان الله منزه عنه. احسن الله. كيف يعتبر هذه الامه يعتبر افضل امه، افضل من الصديق؟ نعم. لانه ينزل في اخر الزمان يتبع الشريعه، لكنه نبي عنده، وصل النبوه فوق الاتباع، وصل النبوه فوق الاتباع، ولهذا قال العلماء الصديق افضل امه من حيث عدم النبوة. لكن حول أمة الإسلام في كتب العقائد أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. حق هذا. يعني غير الأنبياء عيسى نبي أفضل من أبي بكر وغيره. الله عليكم الشيخ. أول مخلوقات القلم أو العرش؟ أول مخلوقات المشاهدة القلم. وأما المخلوقات جملها الله أعلم. قال بعض أعلم أنها العرش. والله الصواب عدم علم يعني. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الدجال، هل كان قبل العرش او بعده؟ قولان عند ابي على الهمزاني، والحق ان العرش قبل لانه وقت كتابته كان ذا اركانه، العرش سابق القلم، لكن القلم اول مخلوقات مشاهده من سماء الارض ونحو ذلك.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فجاء بين التفصيل في الاسماء والايمان في النفي، فقال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا تفصيل خاص في نفي الولاده لما يترتب عليه من النقائص، لم يلد ولم يولد. ثم عما فقال ولم يكن له كفوا احد، مثل قوله هل تلعب له سنية فلا تلعب له حمدانا ليس فيه شيء. وهكذا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن السنة وهو النعاس والنوم وهو ثقل من النوم، لهم فهو سبحانه موصوف بشمل الحياة تمام الحياة، لأن الناس النعاس والنوم نقص من الحياة، فالله منزه عن ذلك، هو الحي الذي لا يموت، والنوم نوع من الموت، هو سبحانه حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، يعني مالك لكل شيء، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يوم القيامة يشفع الرسل والصالحون بإذنه سبحانه وتعالى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما في الأرض الدنيا فهو سبحانه أمر بدعاء، أمر السميع أن يدعوه ويخصوه بالدعاء ويشفع لإخوانه في الله في الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إذا طلبه الشفاعة، يعني في أحد أن يشفع أو أن يخلص من كرب أو بجل ذلك يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. أما يوم القيامة فلا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، في الدنيا يشفعون بإذنه الآن، لأن أذن في الشرع أذن المسلمين يشفع بعضهم في بعض، قال من يشفع في الآن سيكون له نصيب منه، أذن لهم سبحانه وحثهم على هذا، على التعاون الذي هو التقوى والتناصر والتواصي بالحق والشفاعة من التواصي بالحق ومن الإحسان، فهي جائزة في الدنيا بإذنه سبحانه العام، وفي الآخرة لا تصح إلا بإذن خاص، لا أحد يشفع إلا بإذنه، ولهذا يتقدم الناس يوم القيامة إلى آدم ونوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وعيسى كلهم يتقدمون حتى يتقدم محمد عليه الصلاة والسلام فيسجد يدي ربه تحت العرش، ثم يحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها عليه، ثم يقول الله قال اشفع تشفع. هذه الآيات آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، فيها إثبات النفي، الله لا إله إلا هو الحي، هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، وهو في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إثبات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كيف الإثبات، ولا يحيطون بشيء منه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، بين كماله وأنه العلي العظيم، وأنه كامل الحياة والحي القيوم، وأنه مالك لكل شيء، فالواجب الضراعة إليه وسؤاله سبحانه وتعالى، واللجأ إليه في كل شيء، بيده تصريف الأمور، ولهذا يقول سبحانه ادعوني أستجب لكم، ويقول أسأل الله من فضله، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، ويأتي إن شاء الله بقية الآيات التي ذكر فيها الصفات سبحانه وتعالى. وفق الله الله عمل كان على الصمد هو الكامل الذي يصمد اليه الخلائق بحاجاتهم كسرا من الرؤساء، يقال له رئيس القبيله ورئيس القوم صمد يصمد اليه في حوائجهم، كما قال بعض الصمد لا جوف له لا يحتاج الى اكل ولا شرب، لكن مشهور عند العلماء الصمد يصمد اليه الناس في حوائجهم يسالون حاجاتهم ويضرعون اليه. الله إليك، النوم نقول أنه نقص في المخلوق، هل هو كمال للخالق؟ نقص في المخلوق، هل نقول أنه كمال للخالق؟ كمال بحق الخالق، عدم النوم كمال بحق الخالق. الحي القيوم من أسماء الله، نعم، اسم الله الأعظم الحي القيوم، يعني بعض الروايات يعني من أسماء العظيمة، لأنها تسمى كلها أعظم، أسماء الله كلها أعظم، معناه الحي الذي لا يموت وقيوم قد قام بكل شيء، قام بأحوال العباد لا تأخذ وسيلته كالتفسير، حياته دائمة وقيومته دائمة في مصالح عباده وإحسان إليهم وتوجيههم.

وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، فيقول مؤلف ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله المتوفى سنه 28 و700 من الهجره النبويه، يقول رحمه الله: قد دخل فيها الجمله، جمله متقدمه ولا وسبحانه قد جمع بين الجمال، قد جمع بين الجمع والاثبات في ما ذكر من آيات الصفات من في سورة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة قل هو الله أحد، وفي قوله تعالى: ومن غير الله إلى آخره. قد جمع فيه ما ينبغي والإحباب، قد جمع فيما سماه وصف نفسه سبحانه ما ينبغي والإحباب في هذه الآيات، يثبت صفات كمال نفسه وينفي عنه صفات النقص والعيب. تقدم آية الكرسي ما فيها، قل هو الله ما فيها، وهكذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. أثبت أنه الأول ليس قبله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر فوق عباد ليس فوقه شيء، هو الظاهر فوق العباد جميعا، والباطن ليس دونه شيء، يعلم كل شيء لا فارق له. وهكذا آية العلم التي ذكرها بعده: إن الله عزيز حكيم، إن الله عليم حكيم، تعلم أن الله كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وما تحفظ الأسرار إلا بعلمه، وغير ذلك من الآيات فيها العلم والحكمة. آيات إن الله رزاق القوة المتين، وآية المشيئة، وآيات الإرادة، كلها تدل على عظمة سبحانه، وأنه سبحانه له المشيئة الكاملة، له الإرادة الكاملة، له العلم الكامل، له القدرة الكاملة، كل هذه من صفاته جل وعلا، لكن على وجه لا يشابه عباده. قوته ليست مثل قوة عباده، بل قوته أكمل شيء، وهكذا جميع الصفات وفيها على وجه الكمال. ولهذا قال: ليس كمثله شيء، فلا تضرب الله الأمثال، فتعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. فعلمه كامل ليس كعلم المخلوقين، لا يخفى عليه خافية. وهكذا حكمته وقدرته وقوته وحلمه و سمعه وبصره، كلها فيها صفات الكمال ليس فيها نقص، بخلاف صفات المخلوقين فهي ناقصة ضعيفة. أما هو سبحانه فجميع الصفات له على وجه الكمال كما قال: ليس كمثله شيء، يعني لكماله. فتعلم له السمية، يعني لا سمية له، يبانيه لكماله. ليس له ولم يكن له كفوا أحد، بكماله في علمه، في قدرته، في إرادته، في مشيئته، في حكمه، في جميع صفات سبحانه وتعالى. والمشيئة معنى الإرادة الكونية، يعني أن مشيئة نافية لا يردها شيء. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما شاء الله كان. مشيئته نافذة لا يردها شيء، ما شاءه كان من موت أو حياة أو عز قوم أو ذل قوم أو زوال ملك أو ثبات ملك أو ولادة أو عدمها، كل ذلك نافذ ما شاء الله. كل ما شاء لا شاء ربك لا في سبحانه وتعالى، لو شاء ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، الى غير ذلك. اما الاراده فهي قسمان: اراده كونيه من المشيئه لا يردها راد، مثل في قوله تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، وإن يضله جرت الأرض غير حرجة، وإن الله يحكم ما يريد. هذه الإرادة الكونية لا رد لها كالمشيئة نافذة. أما الإرادة الشرعية التي معنى المحبة والرضا، هذه قد تقع وقد لا تقع، مثل قوله جل وعلا: يريد الله أن يبين لكم ويهدكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله يتوب عليك، فهي إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع. يريد الله أن يهدي المؤمنين للمسلمين جميعا، ويريد أن يتوب عليهم، لكن إرادة شرعية. أشهرهم ما تيب عليه، أكثرهم ما يهدي مفارقهم، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالإنسان الله أراد شرعا أن يقبل الحق وأن يتبع الرسل وأن يطيع الله، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار كما قال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجري من تحتها خالد فيها وذلك جزاء العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار خالدا فيها، كلهم متوعدون. فمن أطاع اختياره ورابطه فله الجنة ومن عصاه فله النار. هذه إرادة شرعية. أما الكونية هذا لا يخالف واحد، لا أراد الله أنه يقع كونا فإنه يقع إن هلاك قوم أو عزهم أو موت فلان أو حياته أو زوال ملك فلان أو بقاءه أو غير ذلك، كله في المشيئة. الإرادة الكونية مو في المشيئة، مرادها نافذ. نعم والله وفق الله الجميع. من تعرف الإرادة الشرعية من الإرادة الكونية في القرآن؟ تعرف بالسياق. المشيئة إذا واحدة والإرادة منقسمة. بعضهم مقسمة مشيئة إلى قسمين كما كالإرادة، ولكن بعضهم في القرآن أنها مشيئة واحدة. بعضهم يجعلها كالإرادة. المشيئة معنى شرع، ولكن معروف ظاهر القرآن أنها واحدة. ما شاء الله كان. يعني شرعية وكونية؟ في هذا بعض أهل العلم يظنها مثل الإرادة. ولا صح أنها من مهن موارد النصوص كلها أما الأكوية هي المشيئة كلها جاءت أما الأكوية، وإنما الإرادة هي جاء فيها التفصيل. يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يبين لكم مثل الهداية. يعني المشيئة مثل الهداية، هداية شرعية بمعنى الدلالة، وهداية معنى غزو النقاط والتوفيق، هذه بيد الله. إذا اجتمعت المشيئة هو والإرادة المشيئة نافذة والإرادة فيها التفصيل، كانت كونية كالمشيئة فيريد الله وإياه بها هي الصحفة الظهر والإسلام، هذه كونية. وممكن أن تجتمع في حق الكافر، هم لو أراد الله ما ما مات فلان، لو أراد الله ما شق فلان، هذه كونية. يعني من يتجوز يسمي المشيئة بالإرادة والإرادة بالمشيئة؟ لا الصواب التمييز على أحسن النصوص. الله إليك أن ثبت أن الكرسي موضع القدمين. نعم. أن الكرسي موضع القدمين. نعم. يعني العباس هذا ما في حل موضوع، لكن جعل العباس الكرسي موضع القدمين. هكذا جعل العباس فالله أعلم سبحانه وتعالى. نعم. يقول صاحب الطحاوية قديم بالانتهاء دائم بالابتداء. هل يوصف الله بأنه قديم؟ من معناه صحيح، لكن ما جاء في الأسماء الحسنى. قل له قديم لا أقدم، هو الأول. ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. هكذا قال السفاري الحمد لله قديم باقي، لكن معنى قديم كما هذا كانوا معناه المعنى الاول لا لم يسبقوا شيء، ولكن لم يلك الصفات قديم، لان قديم يطلق على الذي سبق عليه زمان، مثل كان عرف من القديم لما دعا عليه السلام يسمى عرف من القديم، فالقديم مشترك خلاف الاول فانها لا سابق له. لكن المؤلف حق الاهباب تتحاوله لأنها لم تلف النصوص، لكن معناها إنما استعملها معناها يعني قليل لا قبله ليس قبله كذا مراده المعنى الأول. بعض الناس يقول ندخل الجنة برحمة الله عز وجل، هل يقال لابد من عمل أم يعني بعض الناس بس يقول ندخل الله ندخل الجنة برحمة الله؟ لابد من عمل من التقييد والإيمان، لابد من التقييد لأنها تدخل من رحمة الله، مثل ما قال موسى لن يدخل أحد من الجنة في عمله ولكن برحمة الله، لما لم يرحم لا يوفق. قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتلمذ الله برحمة منه وفضل. حديث أن الأول وليس قبله شيء. أوه بسم الله الصحيح تفسير الآية. بعض الناس يستعمل الرقية في الرقية يا شيخ، يلجأون إلى التكفير دون دليل يا شيخ، تكفير الجن يا شيخ بدون دليل، ويتألون أنك في النار. لا ما يجب تكفير الجن ولا غير الجن إلا الدليل. يا أخي يقول لك أنت ظالم، لا تتعدى على الناس تدخل في الإنسان، أنت ظالم اتق الله، الظلم حرمه الله، الذي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم يوم القيامة، والله يقول في كتاب العدو من يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، يقول الظالم ما لهم ولي ولا نصير. أنت ظالم ليش تدخل في هذا الإنسان ليش تؤذيه، أنت ظالم والظالم لهم عليهم خطر من دخول الله من غضب الله، فاتق الله واخرج أما يجزم عليه بأنه كافر قد يكون فاسق إلا إذا استهزأ بالدين أو سب الدين يكون كافر أو استهزأ بالقرآن يكون كافر. لعنة عفى الله عنك لعنة لعنة هذا على اختيار معين لعنة معين ترك هؤلاء أحوال لا يقول يا أخاف عليك يقول العاصي متوعد بالنار الظالم متوعد بالنار ومن يظلم به عذابا كبيرا الرسول يقول كذا تقول فإن ظلم الظلمات يوم القيامة والله يقول الظالم له من غير نصير يتوعد يبين لها النصوص. حكم سؤال أين موضع السحر ومن الساحر أين موضع السحر ومن سحر حكم سؤال يا شيخ ماذا دخل هذا من سيتعلق بعمله ظلم ما في بس سؤال هذا ظلمهم لكن لا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كفار لماذا فعلت هذا لماذا خلت لماذا أذيت لماذا ظلمت نعم قد يكذب يا شيخ على ناس لا يصدق يمتحن إذا قال موضع السلف كذا يمتحن إذا وجد يمتحن كثرة ما سنعمل لكن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار إذا تعدوا على الناس ولعنوا مثل ما دعانا أبا جهل ولعنوا أثناء أبا الربيعة وكذب أبا الربيعة حين قالت قبل الحلمة ما يقال منسوح هم منسوح لأن الذي فعله في آخر حياته فعله الخلفاء الراشدون إذا يعني ليس لك من هذه شيء يعني لا تقلط ولا تيأس ولا تنسى عليك الأسباب والأمر إلى الله في هدايته معدل هدايته إذا يقال من حصل من الشر على الإسلام المسلمين إذا والله ولي الامر سبحانه وتعالى من لعن احد الله اليك يبادره باللعن مره اخرى إيه؟ مثل ما يصعب من باب القصاص من باب القصاص المستدان ما قال فعل البادي ما لم يعتد الله اذا قال لعنك الله اطلب ما انت لعنك الله اذا قال اخذك الله اطلب ما انت اخذك الله ما نزل شيء فان كررت يكون عليك اثم زياده عفى الله عنك بعض من يرقون على مثل هؤلاء اللي فيهم يبدون باللعن لا لا لا لا لا لا لا يقول اتق الله راقب الله خف الله أنت مكلف أنت مكلف مأمور منهي كالعنس فلا يجوز ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره الواجب عليك الخروج الواجب عليك خلف الله لا فلا ليس له سب لا أن يسبه لا ما مثل ما لا يسب الإنسان بعض القراء المعروفين بصحة العقيدة يفعلون بعض الحركات أو بعض الأمور إذا أتاهم المريض يفعلونها ما أدري يعني مثل يقول انظر إلى من أعانك انظر إلى الجدار لا هذه ما يحصل هذه الشيطان بس عليهم صوّلهم الشيطان وهذا أختك هذه عمتك هذه خالتك يشبه الله في يعني يأذيهم العذاب والشحنة لا هذا غلط هذا من مسار الشيطان ومن عمل الشيطان يعني يستعينون يقول انظر الى الجدار يصورون له حليم يقول هذه امك هذه اختك اللي بعد الشهر هذه زوج فبيك هذه خالتك هذه كذا اشياء تتلعب هذا من استعانه محرم هذا لا يجوز لكن يقول الشيخ يقول انها مجرده ولا مجرده الشياطين ساعدوا على الباطل هذه مش عليهم يصورون وساعدوا على الباطل يصورون تقول تقول يقول هذا الخبيث ترى فلان يجي فلان فلان كذا وترى زوج الأخيك فعل كذا واختك فعل كذا وأنك حتى ينسبهم يصير عداوة بينهم. الصورة كيف يقرأ عليه ثم يقرأ عينيك. كل هذا من عمل الشيطان كل هذا من عمل الشيطان. الشيطان يسوي لهم هذا حتى يتصور قدام الشخص كأنها أخته كأنها زوجته كأنها أمه كأنها خالته حتى ينسبهم. بلغنا وعلمنا وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

على الوجه اللائق بالله. صفاته لا تشابه صفات خلقه، وأسماؤه لا تشابه أسماء خلقه، بل سبحانه له الأسماء الحسنى والمعاني العظيمة. ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لكمالها، كمال معانيها سماها حسنى سبحانه وتعالى. فليست رحمته مثل رحمتنا، وليس غضبه مثل غضبنا، وليس سخطه كسخطنا، وليس محبته كمحبتنا، ليس كمثله شيء وهو في السماء والأرض. ولما قيل لمالك رحمه الله في دار الهجرة هو أحد الأئمة الأربعة المتوفى سنة 79 رحمه الله، لما قيل يا أبا عبد الله الرحمن والاستسلام كسر غضب، وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما وراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراج. يعني أمر ما يسأل صفات الله تتكلم، نقول استعاش كما أخبر عن نفسه، أما كيف لا، لا يعلم كيف استوى إلا، ولكن معناها العلو والارتفاع، ليس فوقه شيء جل وعلا، هو في أعلى شيء، هو العلي الأعلى، سقف المخلوقات هذا العرش وهو فوق العرش جل وعلا. ولا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم لك علمنا ويرحم لك رحمتنا ويستوي لك استوائنا وينزل كالأكل في نزولنا ويجي لك مجيئنا ويغضب لك غضبنا ويرحم لك رحمتنا، وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم، الرحمة معلومة، الغضب معلوم، المحبة معلومة، الكيف مجهول، الإرادة معلومة، المشيئة معلومة، لكن الكيف لا. لا لا، كيف استوى لا، كيف يرحم لا، ما نعرف هذا، الله الذي يعلمه سبحانه وتعالى. لكن نعرف ان المحبه غير الغضب، والغضب غير الرضا، والرضا غير المغفره، وهكذا صفات معلومه، معانيها معلومه، لكن كيفيتها لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. الغضب معروف ضد الرضا، والمحبه ضد الكراهه، والرحمه ضد الانتقام، يوصف بهذا وهذا، يرحم قوما وينتقم من آخرين، يعاقب آخرين، يرحم قوما جاهدوا سبيله واتقوا ويغضبوا على آخرين وينتقم منهم لعصيانهم إياه وكفرهم به، هكذا يحب قوما ويكره آخرين، هكذا يعطي قوما ويمنع آخرين، هو المانع المعطي لله وعلا. هذا طريق السنة وسبيلهم ومنهجهم، الإيمان والصفات والاعتقاد أنها حق وأنها لائقة بالله وأن معناها معانيها حق، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وفق الله لله. الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا بقوم يحبهم ويحبون. نزلت في الصحابة من بعدهم، نزلت في من بعدهم من التابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إذا اعتدى قوم جاء الله بخير منهم، تكون عامة من الصحابة وغير الصحابة، ارتد ناس كثير لما مات النبي يأتي الله خير منهم، قاتلهم الصحابة. أحسن الله عليكم، يقصد بالأسماء الله، يقصد بالأسماء الله، ما أعرف أنه ورد بل حديث المقصد، لكن كونه من أسماء الله لا، جاء في الفعل إن الله يحب المقصدين وأقصدوا وهو حكم القصد سبحانه، هو العادل جل وعلا، وهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو سبحانه وتعالى حكم العدل، لكن اسم المقصد ما نعرف شيء، ما نعرف شيء من شيء من اسماء الحديث. والله ما في شيء. امرأة تقول بالنسبة للدعاء يا حنان يا منان، هل في شيء؟ يا منان يا حنان ما ثبت، يا منان يا رحيم يا رحمن أسماء ثابتة، أما حنان ما جاء في المصحف الثابتة، معناها الرحمة، حنان رحمة، حنان النبي رحمة منا، لكن ما جاء في الأسماء الحسنى الثابتة في السنة، لكن يا منان يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم، يا أسماء معروفة تكفي. لكن يجوز تسمية يا عبد الحنان؟ لا ما ثبت، عبد المنان ما يخالف. المحبة التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى، المحبة سلمة معناها شغل الذكرى ضد البغضاء، لكن لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى. ورد الخله والمحبه، الخله على المحبه، قال الله ابراهيم خليلا إن الله قد خلي خليلا يا محمد صلى الله عليه وسلم هي أعلى وأخصها. إن شاء الله إليك يا شيخ، الاسم ناصر ما رأيكم فيها؟ اسم ناصر لا يفاش علي ناصر سالم جابر المرة شيخ الإسلام تتابع على نظام معين في ترتيب الصفات. نعم الصفات التي ذكرها ذكر على نظام معين. لا أصلا ذكر بعض الآيات تنبيه الطالب درب واحد، يعني ذكر آيات منقلة تنبيه الطالب الباب واحد، الباب في الصفات واحد، كما نقول في الاستواء نقول المحبة، كما نقول المحبة نقول في الرحمة، نقول في المغفرة نقول في الرضا والرضا، الباب واحد لا يشكى مثله شيء وله السميع البصير، الباب واحد كما يأتي أيضا في كان له خير الله بعد ذلك. ما ذكر حديث يأتي شهر سوف تأتي أخبر شوي في الكعف بدأ في الصفات التي يثبتها الأشاعرة شيخ ذكر غيرها من الصفات. لا لا الرأي شاعر ما يفوز لا سبع ذكر رأسية كثيرة السائل يقول له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدار سبع. السلام عليكم. في أسماء يقال أو غفور أو رحيم أو شكور أو عبد الغفار فيه، لكن هو غفار بدل ما يقول عبد الغفار يقول هو غفار هو يعني شكور هو رحيم. هذه لغتين، هو الغفار هو الشكور، هذا هو يعني هو الشكور هو الرحيم والغفور. اللغات تختلف لغات ما فيها ينادي إنسان ينادي إنسان، هذه لغته إذا كان هذه لغته في معنى ياء المقصود معنى ياء إذا كان حرف النداء كل لا ينادي بلغته. لا توجع لاستغاثة غير الله، لا توجع إذا لا ينكر على تفكر أو لا توهم تفكر أو لا. نعم هل يقارب الأشاعرة جهمية باب الأسماء والصفات؟ نعم هل يقارب الأشاعرة جهمية باب الأسماء والصفات؟ يقال لهم وتدعهم وقد نفهم كثير من الصفات، لكن الجهمية ولا تزل أشر منهم، لأن الجهمية نفوا الأسماء والصفات وما تزل نفوا الصفات كلها، وهؤلاء أثبتوا بعضا ونفوا بعضا. لا مهم عن السنة. أحسن الله إليك. هل قال عبد الرحمن العبد الرزاق العبد الرحمن فيش العبد الرزاق ما في شيء، يعني منسوب إلى عبد الرحمن ومنسوب إلى عبد الرزاق، مثل آل هاشم وآل عبد المطلب وآل عبد الرحمن وآل يحيى وآل سعد نسبة اليمين لها الأسماء. نعم تفسير الصفات أو الأسماء المقتضيات، يعني يقول الرحيم إرادة الإحسان، هذا التأويل، هذا يسمى التأويل، الإرادة غير الرحمة وغير الغضب. أشاعر وجماعة يقولون الغضب معناه أنه يرجي الانتقام، الرحمن معناه مريد الرحمة والإحسان. هذا تأويل، هذا تأمنا بالتأويل. توقيت يا شيخ مقتضى غضب أن يدخلهم النار، مقتضى رحمة أن يدخلهم الجنة. قد غضب ولا يدخل النار، قد يلا عنه إذا تابوا وأنابوا. الغضب يزول والمحبة تزول. الغضب عليهم ما داموا على الشر، فإذا تابوا رضي الله عنهم ورضي الله عنهم ما داموا مستقيمين، وإذا ارتدوا غضب عليهم وهكذا. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،

يجب إثباتها لله على وجه لا يقبل الله جلال التحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تضليل. الباب واحد عند أهل السنة والجماعة. وأهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع. الله يسلمك. تفسير المكر عند السلف. نعم. تفسير المكر عند السلف. مكر يقوم بالله مثل الكيد مثل الخداع. يصاب بالفعل على وجه لا يقبل الله. مكر بحق. يمكر بمن مكر يكيد من كاد. هذا مكر بحق. المذموم المكر بالباطل والخداع. أن مكره سبحانه هو مكر بحق وخداعهم بحق واستهزاءهم بحق يليق بالله في مقابل استهزائهم ومكرهم وخداعهم. على وجه الله ولا يعلمون كيفية الله سبحانه وتعالى. هل تكرر الصفة في أكثر من موضع يمنع من تأويلها؟ هل تكرر الصفة لا تؤول لا تؤول في موضع واحد ولا مواضع كل واحد يجب مغاربة كما جاءت على وجه لا يقبل الله ولا تؤول. تكفيهم محل أضرار المقصود عندهم بدعا كثيرا في تأويل غالب الصفات يؤولونها أما التكفير محل أضرار. لا كلا إنهم عن ربهم وإذا لمحجوبون المؤمنين ما فيهم منافقها ولا يراها المنافقون محجوبون عن الله لكفرهم العظيم. أما أهل طريق الكفار فيشاقون النار إن شاء الله. لكن يأتي إلى عباده فيه منافقها ولا يسمي على رؤيتهم قد يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لعدم إخلاصهم في الدنيا. والله يقول كلا إنهم عن ربي ما يرجون يعني الكفار هذا عام المنافقين وغيرهم. جاء في الحديث أنهم على سن 33 كلهم شباب ظاهر مثل ما جاء في الحديث أنهم على سن 33 في يوم القيامة ودخولهم الجنة. أما الكفار فقد يعظمون جاء بعضهم يعظمون في النار إن شاء الله وطولهم 60 ذراعا على طول أبيهم عندهم 60 ذراعا في السنة. تستوي هذه القيامة والموقف واحد داخل السؤال هذه انه هكذا حين يبعثون جسدهم في يوم القيامه اجسادهم يبدا من كل شيء الا علم الذنب ثم ينبطون كما تنبت الحنه ينبطون والله جل وعلا يجازيهم على اعمالهم اجساد الى طاعه تجازى بالنعيم ولا اجساد العصا تجازى بالجحيم نفس اجسادهم تعيدهم كما بداهم كما بدأنا أول خلق نعيد وعد علينا إلا كنا فاعلين سبحانه وتعالى وهو يبدأ الخلق ثم يعيده نفس الإنسان العصا تعذب والتي أطاعت نعم. ذكر السيوطي البيتين هنا قال زمانية حكم البقاء والنهار من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجل وأخواح فلا الله هي العرش والكرسي نار وجنة عدل وأرواح كذا اللوح والفن في زيادة لا لك شاهد هذه معروف نعم مخلوقة لكنها تبقى لأن مخلوقة والأرواح مخلوقة هذه المخلوقة كلها تبقى لكنها كانت عدما ثم وجدت. كل جلال والإكرام نعم لا لا كل شيء هارك إلا وجهه هذه الأشياء موجودة مشي. هذه الجنة والنار والعذاب وكذا كان فعل مخلوقة ثم خلقت والنار كان فعل مخلوقة ثم خلقت كل شيء الله خالق كل شيء نعم. زيادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أقسام الصبر الثلاثة قسم الرابع وقال أنه الصبر على الأهواء المضلة داخل في الصبر عن المعصر صبر عنها صبر على طاعة الله وصبر عن معصر الله من البدع والشرك وصبر على القضاء والقدر المؤلم يعني الأمراض والمصائب والتقريب وغير ذلك ما في نوع رابع كلها داخلة ما يخرج عنها شيء ثاني الصبر على طاعة الله ثم صبر عن معاصي الله ثم صور على ما أقدار الله المؤلمة. الفرق بين الإثبات والتجسيد. نعم. الفرق بين الإثبات والتجسيد. ما فهمت كلام. شو؟ الفرق بين الإثبات والتجسيد. بين التجسيد. إثبات والتجسيد. إثبات إثبات الشيء. تجسيد يكون يقول جسمك كذا وجسمك كذا يمثل. ثبات الله ثابتة ولا نكيفها. لا نقول جسم كذا ما جاء باسم لفظ الجسم جاء بلفظ الذات فقط كفت على ما جاء له ذات تليق به اسم هذا وصفات تليق به اما قول الجه وجسم او نفس الجسم هذا من احدثه اما احدثه البدع اهل البدع الشخص على الله عز وجل يعني بعض الروايات لا شخص لا احد لا يشبه خلقه شخص لك الأشخاص ذات لك الذوات سمع لك الأسماء وهذا من الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما تبعت الله أنا ما تبعت الله أنا كمان إذا سئل عنه يقول أنه يوصف بزمن ولا مكان أنا كمان إذا سئل عن الله يقول لا يوصف بزمن ولا مكان قد أخطأ في السماء أما مكان ثابت أخطأ في المكان أما السماء لم يزل موجودا سبحانه وتعالى هو الأول ولا لم يزل موجودا أبدا ما يقال أنه في زمان معلوم ثم موجود لكن المكان فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه قال الرحمن عرش استوى سبحانه وتعالى لا بأس به من طالع الشكل الإسلامي هراوي أنه يقول بوحدة الوجود هذا شكل لا أعرف لا غلاط مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في الساكي أقول لها غلاط من أغلاط الصوفية لكن ما أعرف هذه الكلمة ما أعرف شيء هذا ما الذي عن صحتها أقول ما الذي عن صحتها الله عليك أن الله عز وجل بالسكوت جاء النصوص لا يليق بالله هو كان ذا كلام ذا يتكلم إذا شاء يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى ومعنى عجب التكلم ضد التكلم السكوت يليق بالله جل وعلا هو دائم كلام شيخ الإسلام له معنيين هو قطع الكلام والمعنى الثاني عدم الإقامة ما أعرف إلا ما أعرف إلا كلام رده بس هذا جاءت النصوص الكلام رده يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى الحمد لله رحمة الله وغير الشيء نعم نعم إيش الشكور على المصروف ما خرج إنه قال تعالى إنه لغفور شكور في سورة سبع أما الصبر مع كرسي ورده إن الإنسان يقع على الله من شر يوفيه ويراه والذي يرضى إنه غفور شكور أما الصبور ما أكثر شيء إذا وجدتم شيئا وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون

لقمان سورة تنزيل السجدة سورة الحديد كلها ثابتة منه. ومعنى استواء العلو والفوقية من فوق العرش من استوى عليه ارتفع فوق العرش هو العالي فوق جميع خلقه الأرسخ المخلوقات والله سبحانه فوق العرش سواء يليق بجهه أم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعود الملائكة والروح إليه يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي فنعم ترفع إليه وكلام الطيب يصعد إليه والملائكة تنزل وتعود إليه والقرآن ينزل من عنده تبارك من استغفر على عبده تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم فالقرآن نزل من عنده هو كلامه سبحانه والملائكة تنزل من عنده جل وعلا ولما ترفع إليه ويصعد الكلام الطيب والملائكة تعود إليه ونبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إليه فتجاوز السبع الطباق وسمع كلام الرب جل وعلا كل هذا حق عند أهل السنة والجماعة يجب إثبات الذنب غير التحريف ولا تعطيه ولا تكذيب لا يعلم كيف سواه إلا هو سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك بن أنس مما من الحجر أحد أنس من أربعة قال يا أبا عبد الله الرحمن عرشه على وسطه كيف استوى فعظم الأمر على طر حضاء يعني الأرض شد من استغراب هذا السؤال ثم قال الاستواء معلوم يعني له العلو والارتفاع وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر بإخراجه وهكذا قال بهذا المعنى سفيان الثوري والأوسائي والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام إسحاق بن راهوية وغيرهم الباب واحد الاستواء معلوم من جهة المعنى العلو والارتفاع والكيف مجهول لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. والإيمان بذلك واجب لأن الله أخبر بها النفس فوجب على الإيمان والسؤال عن الكيفية بدعة أحدثها المتكلمون.